يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأى رجل أجنبية لباسها سافر وظن أنها زوجته وطلقها لما رأى من سفورها، فهل يقع الطلاق على الزوجة؟ إذا رأى رجل أجنبية لباسها سافر وظن أنها زوجته فطلقها لما رأى من سفورها، فهل يقع الطلاق على الزوجة؟ هذا يحتمل، يرجع فيه للقاضي. نعم.